قد يكون هنا سؤال في يعني مشروعية ما فعله الغلام في شريعتنا، هل يسع المؤمن في شرعنا أن يفعل شيئا آخر غير ما فعله الغلام؟ وهل لابد من الجهر بالدعوة والصبر على القتل بهذه الطريقة في كل حال، أم هناك أمور تسع المسلم أن يفعلها؟ نقول ما فعله الغلام لا شك أنه مشروع، فعل ما هو الأكمل والأفضل والعزيمة في الصبر على القتل نصرة للدين، لكي يدخل الناس في الدين، لكي يبلغهم الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هذه القصة، هذا السياق العظيم الرائع المتضمن للفوائد التي لا يوجد مثلها في قصص أهل الكتاب، ذكرها على سبيل المدح والثناء والتعظيم لفعل هذا الغلام. فهذا شرعنا أتى موافقا لما كان في شرعهم من الصبر والتضحية في سبيل الله عز وجل، ولم يزل العلماء يحتدون بهذه القصة على فضيلة الصبر. قد بوب يعني الإمام النووي رحمه الله باب الصبر، وذكر هذه القصة في باب الصبر في رياض الصالحين. وهذا يدلنا على أن ما فعله الغلام مشروع بلا شك ولو كان فيه تضحية بالنفس، لكن هل هو واجب؟ نقول كان يسعه أن يفر بدينه، بل يسعه ما هو أكثر من أن من طلب منه أن يوافق على الباطل والكفر أن يتلفظ بذلك تحت الإكراه، كما قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالله عز وجل استثنى من نطق بالكفر عند الإكراه من أن يكون كافرا، لكن لابد أن ننتبه أن هذا الأمر، أعني أمر الموافقة الهجرة، مبني على المصلحة. أي الأمور أفضل؟ أن يهاجر المسلم من أرض ظهر فيها الكفر أو الفسق أو البدعة لأرض أخرى يعبد الله عز وجل فيها، أم يبقى في أرض الكفر أو الفسق أو النفاق أو البدعة ليدعو إلى الله عز وجل؟ نقول الأمر مبني على المصلحة. قد بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، وبقي الأنبياء في أقوامهم سنين طوال يدعون إلى الله عز وجل، وما هاجروا بمجرد أن رد الناس دعوتهم، بل تحتال الدعوة إلى وقت طويل ليقع الإعذار والمصالح الآجلة. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من غاياتها الإعذار إلى الله عز وجل معذرة إلى ربكم، وهذه تحصل بأن تبلغ دعوة الحق جميع المكلفين، كل من بأهل هذه البلد أو عامتهم، ولعلهم يتقون الآثار الآجلة، لأن الناس قد يحتاج كثير منهم إلى وقت زمني طويل ليتغير. وكم شهدنا عبر التاريخ في حياة الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ربما تأخر بعض أفذاذ المسلمين، تأخر إسلامه سنوات. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هذا السيف من سيوف الأخرى، إسلامه 20 سنة، وكذا عمرو بن العاص وجماعات تأخر إسلامهم وكانوا بعد ذلك من أعظم جنود الدين. هناك أثر عاجل للدعوة بالقبول والاستجابة، وهناك أثر آجل بعد حين، فلا يهمل هذا الأثر طالما رجي التغيير. وأما الذين يزدادون بالدعوة نفورا وإعراضا فنحن نعرض عنهم، فإذا كان المجتمع لا يزال فيه طوائف عديدة لم تسمع بدعوة الحق أو تشوه الدعوة في داخلتها تنقل لها صورة غير صحيحة، فالبقاء للإعذار مشروع ومصلحة راجحة. وكذلك إذا كان هناك من يتأثر بالدعوة بعد حين يرجى تأثره، تحدث نكاية في قلبه، دائما إذا سمع الحق تأثر ولكن يضعف عن أن يستجيب، لكنه تهزه دعوة الحق في كل مرة وتعيد تفكيره ونظره، وهذا أمر يلحظ، بخلاف من كلما إذا دعوته استهزأ وتكبر وطغى. فطالما ولد رجاء في أثر آجل بعد حين يبقى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ولا يهاجر، وتكون مصلحة بقائه أعظم من مصلحة هجرته، خصوصا إذا كان يهاجر إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها دون جهاد ودون دعوة، يكون في خاصة نفسه فقط. لا شك أن بقاءه في أرض يجاهد فيها بنفسه وقوله وماله في سبيل الله عز وجل أعظم أجرا عند الله سبحانه، أعظم أجرا من أن يجاور في الحرمين الشريفين. قال عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من سوى بينهما لم يكن عادلا. عمارة المسجد الحرام ليس فقط بعمارة المبنى، الآية نزلت جوابا لثلاثة من المسلمين اختلفوا في هذا الأمر في أيهما أفضل، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بذلك بالآية، فنزلت الآية. فهذا دليل، هذا دليل على أن البقاء في أرض الدعوة والجهاد في سبيل الله، لأن الدعوة إلى الله جهاد بالكلمة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجهاد كبير مصلحة عظيمة، هذه أفضل من التعبد في المسجد الحرام. ولذلك لا نجد غرابة أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الأرض الفاضلة، تركوا مكة والمدينة وخرجوا إلى الأمصار، خرجوا إلى الثغور يقاتلون وإلى الأمصار يعلمون، يعلمون الناس. وهذا الذي حدث من الصحابة هو الذي ثبت الله به الإسلام في هذه البلاد، البلاد التي وصلها الصحابة ظل الإسلام راسخا فيها، تغير كل شيء في هذه البلاد بوجود الصحابة رضي الله عنهم، وتغير الدين وتغير اللسان وصار الوطن العربي كما يقولون. هذه البلاد التي وصل إليها العرب في الحقيقة الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، بخلاف البلاد التي بقيت أو فتحت بعد ذلك ولم يصلها الصحابة إلى يومنا هذا، لا تزال اللغة مختلفة ولا يزال الحال مختلفا وتردد عليها الإسلام والكفر. بذلك نقول ليعلم أن تعليم الناس معالم الخير حيث يضيع الخير أولى من التعبد الشخصي ولو في أشرف البقاع، والله المستعان. يبقى مسألة استعمال التقاة حتى يتخلص المسلم من أذى المؤذين، كان يسعه أن يقول ذلك عند الإكراه، ولكن كما ذكرنا الصبر أفضل. قال الإمام البغوي رحمه الله: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، يقول هذا في تفسير قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يقول: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم. يبقى لابد أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، لا يكون المسلمون ظاهرون ثم يقول أنا أستعمل التقاة. الشرط الثاني أن يكون المسلم يخافهم، يعني يحتمل أن يكون المسلم في بلد الكفار يرون فيها حرية الرأي والعقيدة ويطبقون ذلك، فمهما قلت ما ضروك، لا يحل لك أن تداهنهم. بلاد الغرب مثلا عادي جدا أن الإنسان يخالفه ويقول لهم أنتم كفار. في بعض الناس يقول لك لا، احنا عايزين نحقق الاندماج في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الغربي، فيقوموا يداهنوا حتى يصل الحال بهم الى ان يقولوا لا، الاسلام لا يبطل المله الاخرى، المسلمين واليهود والنصارى كلهم هيخشوا الجنه. يقول لك عشان ايه؟ عشان نتالف. ففضلا انهم يعتقدوا ذلك فعلا بقى تبقى كفر والعياذ بالله، ولا تاويل فيه، نعوذ بالله من ذلك. لا، هو المسلم لو قال احنا هنراعي امر الدماء والاموال ومش هنعتدي على حد، بس انتوا كفره، بس انتوا هتخشوا النار، ده اعتقاد، ده مش هيعملوا حاجه. الاخ بيحكي لي في مؤتمرات يعملونها في امريكا بعد احداث سبتمبر، فبعض المراكز الاسلاميه والعاملين عليها من جهلهم وضلالهم يقعدوا يقولوا الكلام اللي ايه؟ الكفر ده اللي هو بتاع ان الاسلام لا يكفر، ان احنا لا نكفر اليهود والنصارى ونحو ذلك. المهم ان احد الاخوه الدعاء الافاضل يعني كان يعني في مؤتمر والناس حاضرين، يهود حاضرين والنصارى حاضرين والمسلمين حاضرين واللي ما لهمش مله حاضرين، فقال لهم يعني معلش يعني احنا يعني تقديرنا ان احنا عايشين في المجتمع ده واحنا بنحافظ على يعني امر العهود والدماء ونحو ذلك، لكن معلش يعني بلا مجامله اي مله خلاف الاسلام كفار. المهم الناس اللي حاضرين قالوا له والله احنا مقتنعين بكلامك انت اكتر من كلام الشيخ الراجل ده، مع ان انت بتقول علينا كفار بس احنا مقتنعين بكلامك اكتر، والكلام المنطقي كده. ما هو حاجه يعني هم بيقولوا بيفكروا بقولهم. طب دلوقتي ماذا، هل يسع هذا الانسان يقول انا اقول هذا الكلام تقاه؟ لا، لا يسعه ذلك. اللي بيقول الباطل ده لانه لا يخافهم، ده انت بتجامل والعياذ بالله، ولو اتى بالكفر كفر. قصه ما حصلت بالفعل يعني، كان في اوقات من الاوقات كده ينزلوا الميادين يشوفوا اي واحد ملتحي يقبضوا عليه في اوقات كده حملات، فواحد لقى الامر ده حاصل كده وهو ملتحي، فراح جاي شارع عبد سجاير وسبب الدين لقدامه والعياذ بالله. ليه بقى؟ عشان يشوف قدام الضابط يبقى مش ملتزم، ده بربيها عيره كده والعياذ بالله. الراجل ده هو حد طلب منه انه يسب الدين والعياذ بالله؟ حد طلب منه انه يكفر علشان يقول عشان يفعل ذلك؟ لا، ده هو يعني هروبا من هذا الايه؟ خوف بدون اكراه. خوف صحيح وخايف، لكنه لم يكره، لم يتعرض لاكراه معتبر بشروطه اللي هو ان يكون يعني ان يهدد بما يكون ضررا حقيقيا، ان يغلب على ظنه ان يوقع به ذلك، ان يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، وان يكون فوريا، وان يكون قلبه مطمئنا بالايمان. فلو انهم قالوا له هنعمل فيك بعد سنين هذا ما يبقاش مكره، لانه يسعه الى ان ياذن الله بالفرج. وكذلك اذا كان يستطيع التخلص ولو بالفرار يبقى مش مكره. ولذلك بنقول مقام الدعوة إلى الله لا يحتمل هذه التقاة. مقام الدعوة بيجهر ويذهب ويروح ويجيء، ما ينفعش يقول أنا بستعمل التقاة، بوافق على الباطل، بتكلم بالضلال، تقاة، لأن أنت أول حركة ليك لابد أن تكون إيه؟ بالفرار. طالما أنت بتكره على كلمة الكفر، طالما أنك تكره على أن تكون مش كلمة الكفر بس، على قول الباطل فقط، لو أنك تكره على قول الباطل وتنسب للدين ما ليس منه يلزمك أن تفر. أمر التقاة في الدعوة إلى الله عز وجل لا تصح، لأنه كما ذكرنا يظهر للناس أنه ليس مكرها، لا يبدو لهم يعني شيء من ذلك، وهم يرونه يذهب ويجيء ويتحرك ويسافر، فلا بد أن يتخلص. إن شاء الله يروح الصحراء، إن شاء الله يعض على أصل شجرة فيموت وهو عض عليه. أما أن يتكلم بالباطل ويقول تقاه، هذا كلام غير صحيح، لأنه قادر على التخلص. ولذلك أنكر الإمام أحمد جدا على من تكلم من العلماء في مسألة خلق القرآن، وقال يعني يحتجون بقول عمار، يعني كان شديدا في هذه المسألة، وعندما أخبروه بأنه يسعى أن يوافق الحاكم على ما يريد، فقال وهؤلاء كلها لا ينتظرون مني كلمة واحدة، فلو قالوها لا انحرف الناس فضلوا، وهو لا يستطيع أن يبلغ غير ذلك. لذلك الأمر يختلف، أمر التقاة يختلف في حال شرط أن هو أن يكون في سلطانهم أن يخافهم على نفسه، قال أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافه فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، ده شرط آخر، التقاة تكون باللسان فقط وليست بموافقة من الداخل، موافقة على الباطل، والعياذ بالله، لو أكره فقال الباطل وقلبه غير مطمئن بالإيمان كالذي قرب ذبابا والله أعلم لم ينفعه عند الله عز وجل، لأن هناك من الناس القضية لا تعنيه فلا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، ويقول الباطل الأول من أجل الدنيا ثم يعتقده بعد ذلك، بيبقى يقوله في الأول وهو معتقد خلافه وبعد شوية يعتقد هو وينافع عنه، والواحد ساعات يتعجب يا الناس دي بتدافع عن الباطل كل ده ازاي، لأن هو خلاص اقتنع بيه فعلا من داخله، مش ممكن ان هو يكون كل ده مداهنة فقط، يقول دفعا عن نفسه. يبقى ده شرط رابع بقى ان هو في التقاء ان هو يكون بالقدر الذي يدفع به عن نفسه، يعني لو الكلام الباطل المطلوب كلمة واحدة او ما تقولش كلمتين، بالقدر الذي تدفع به عن نفسك، لو كلمة واحدة تدفع لا يجوز ان تنطق بالاخرى، لو اثنين هيدفعهم يبقى لا يجوز ان تنطق بالثالثة، في ساعات يبقى كلام لا يطلب منك ان تقوله، لا يطلب منك ان تقوله، والناس بتتبرع بالباطل بالثناء على اهل الباطل ما قالولهمش، يعني في ناس مداهنة مثلا يمدحوا بعض الادباء الزنادقة المنافقين عشان يبينوا ان احنا بقينا متحررين وعندنا وعي ومش متزبتين زي ما كنا زمان، كانوا اتهموا في وقت من الاوقات بانهم او حاولوا انهم يقتلوا هذا الرجل المنافق الزنديق بل الكافر والعياذ بالله على روايات كفرية كفره فيها الازهر نفسه، فحاولوا قتله وفشلوا، فبعد حين صاروا يمدحونه ويثنون عليه، طب ليه وعندش افترض ذلك، من اجل ماذا؟ من اجل ان هو ايه يظهر ان هم منفتحين، هذه لا تصح تقاء ابدا، هذه لماذا؟ لان المشروع في التقاء في القدر، بالقدر الذي يدفع عن نفسه، دفعا عن نفسه قد ما تدفع فقط لتتخلص، قال من غير ان يستحل دما حراما او مالا حراما، يعني ما تقولش تقاه اقتل المسلمين ادمر بلادهم كما يفعل الجواسيس ويفعل العملاء مع المحتلين ومع اعداء الاسلام، وكما يفعل كثير جدا من الجنود لأنظمة الظلم والعدوان حتى ولو لم تكن كافرة، ولكن هناك أناس يظلمون يقول لك أنا عبد المأمور أنا شغال جندي عندهم لازم أسمع الكلام، يعتدي على الدماء يعتدي على الأموال ينتهك حروات البيوت ويقول أنه إيه تقاء، لا يجوز لك ذلك، الإكراه حد وحقوق الآخرين، التقاة لا تجوز مع العدوان على المسلمين وانتهاك حرمات المسلمين، قال او يظهر الكفار على عورة المسلمين زي اللي بيشتغلوا جواسيس يدلوا على اماكن وجود المجاهدين والدعاء عشان يضربها الكفار فيقتلونهم، هذا لا يحل له بحال وهو مشارك في القتال ضد اهل الاسلام بهذه الطريقة والعياذ بالله، نصرة طبعا، خلاف مجرد الدلالة التي من جنس دلالة حاطب اللي أدلهم على أن الرسول يغزوهم فقط، بخلاف واحد بيشارك فعلا لا يتم القتال إلا بعمله، يعني اللي بيروح يحط بتاع كده زرار على واحد ولا على بيت عشان الطيارات تيجي تضرب مثلا تضرب أماكن المجاهدين ده مشارك في القتال لا شك في ذلك، ده مش عمل ان هو بيقول لهم بس فلان في يصنع وكذا، هذه المسألة تختلف عن مثل ما فعله حاطب رضي الله عنه، ده لا يتم القتال والقتل وسفك الدماء الا بعمله لا يمكن أن يكون هذا مماثلا لما فعله حاطب رضي الله عنه، لأن قصة حاطب في أنه راسل المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد غزوهم يحتج بها البعض لهدم قضية الموالاة من أسرها، ويجعلون المسألة كلها مجرد معصية حتى ولو شارك في القتال. وهذا من أقبح ما يقال في زماننا، يروجون لمعاونة الاحتلال في بلاد المسلمين بمثل هذه الفتاوى الباطلة المنكرة والتي توشك بصاحبها إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله، الذي أفتاها لأنه بيصحح للناس يقول لهم هذه معصية، معصية أن أنت تقاتل في صف الكفار، تتجند للكفار. ولذلك البلاد الإسلامية تضيع ضياع تام بهذه الطريقة، أن الناس تستحل وترى، أو بلاش تستحل، ترى أن مجرد معصية أن أكون جنديا للباطل معاونا له والعياذ بالله. وقد قال سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه في من يظاهر عدو المسلمين عليهم نزلت، ونزلت بأنهم كفار، ودوا لو تكفرون كما كفروا، لأنهم يظاهرون عدوكم عليكم. ولذلك الخلاف في هؤلاء لا يصح. فما لكم في المنافقين فئتين، كيف يختلف في هذا النوع من المنافق من النفاق والمنافقين الذين يقاتلون في صف الكفار؟ المسألة دي على فكرة مسألة خطيرة جدا، كانت من أوضح المسائل لدى العلماء دعوة الشيخ محمد الوهاب المتتابعين، ومكتوب فيها كتب كثيرة جدا، والانحراف الحالي فيها عند طائفة من المنتسبين إلى هذه الدعوة خطير للغاية. وهي مش عند العلماء دول لوحدهم، عند العلماء دول وعند غيرهم من علماء الإسلام، يعني فتاوى علماء الأزهر إبان الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام في منتهى القوة، فتاوى قوية جدا، فتوى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في من يعاون الاحتلال الإنجليزي في مصر والاحتلال الفرنسي في الجزائر، فتوى موجودة في مجلة الهدي النبوي، في قوية جدا ومنشورة على موقع صوت السلف. قضية خطيرة، احنا بلاد الإسلام على فكرة في مرحلة حساسة بصدد تعرضها للاحتلال واحدة تلو الأخرى، وتعرضها للتقسيم، وتعرضها للتآكل. بلادنا مستهدفة في هذه القضية، والمخططات معلنة، والاستعدادات الداخلية والخارجية على قدم لتقسيم البلاد وأخذ أجزاء منها، وإعلان دول الكفر في أجزاء منها، واحتلال بعضها كما هو حاصل في كثير من البلاد، العراق وفلسطين وأفغانستان ونحوها. ومصر متعرضة لمخاطر بلا شك، والتضييق عليها من كل جهة من أجل ذلك. التمهيد لهذا باب خطير، لما الناس تتقال لهم بقى ساعتها ان اللي يعمل مع الاحتلال ويعمل في صف الكفار جائز عشان شوية فلوس والعياذ بالله، زي بعض الفتاوى المنكرة التي اجازت ابان الهجوم الامريكي على افغانستان لبعض المشايخ الذين ليسوا من مشايخ السلطة، ولكن الخلل في المنهج والسعي لتمرير الامور افتاهم بان الجنود المسلمين الامريكان في الجيش الامريكي يسعهم ان يكونوا ضد المقاتلين او في العمليات اللوجستية، ده كفر والعياذ بالله. الفتوى دي كفر، يبيح لهم الكفر والعياذ بالله، يجوز لهم ان يقاتلوا اخوانهم لاجل انهم جنود لدى الكفار والعياذ بالله. بل الايات تنزل على مين؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اوضح صور الموالاة، اوضح النصرة بالقتال، المناصرة لهم حتى يغلبوا اهل الاسلام ويزيلوا الاسلام، وهيزيلوه بلا شوه، وهم ما تركوا مكانا يعني يظهرون فيه إلا وسعوا إلى إذلال الإسلام والمسلمين فيه، وبلادهم نفسها بزعم الحرية يفعلون فيها ما يصدون به عن سبيل الله عز وجل. موضوع حرق المصاحف هذا يدلك على حقدهم المصاحف، كنيسة أمريكية تحرق آلاف المصاحف من أجل ذكرى 11 سبتمبر، وطبعا ده تفريط من المسلمين ان هم سمحوا بايه، بان تباع لهم المصاحف الكفار. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان تناله ايديهم. لذلك نقول ان هذا الباب باب خطير للغايه، فتوى الشيخ أحمد شاكر، أنا أدعو الإخوة أنهم يقرؤوها، هي فتوى مهمة جدا، وفتاوى مشايخ علماء الدعوة الوهابية القديمة وقوية أيضا للغاية، وأبواب كاملة في مسألة النصرة والمتابعة. مجموعة جملة مقالات في كتاب فضل غير الحميد، مجموعة جملة نقول في ذلك، ترجع لمصادرها هتلاقيها النقول الموجودة منها. قال: والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. مقام الدعوة إلى الله عز وجل مقام لابد أن نعلم أنه مقام شريف عظيم، من سار فيه وأراد المنازل العالية لابد أن يدفع الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا صنع الملك في غباء منقطع النظير وحقد أعمى وعناد على الباطل ربما لا يشبهه إلا غباء فرعون وحقده وعناده عندما اقتحم البحر الذي رآه ينفلق أمامه لموسى عليه السلام وبني إسرائيل؟ فعل الملك ما أمره به الغلام، وحدث ما أراد الغلام، آمن الناس، ظهر الحق عاليا بقوة الحجة والبيان وبكرامة الله عز وجل لأوليائه الصالحين، ومالت القلوب إلى فطرتها الأولى بتوحيد الله والكفر بالطاغوت، فآمن الناس بالله رب الغلام. ذهب الغلام شهيدا وليس بأول الشهداء ولا آخرهم، فحي هو عند الله، وحيت دعوة الحق والإيمان في قلوب الناس، وتحول الشعب الجاهل المنقاد للباطل الذي قبل لمدة سنين طويلة أن الملك هو ربه، تحول كله إلى الإيمان بالله وحده. وما أعظم شرف الغلام ومكانته حين يعرف الناس ربهم وإلههم به فيقولون آمنا بالله رب الغلام. شرف عظيم والله. إنما فهو رب الغلام وهو رب العالمين. تخيل بقى لما يبقى الإضافة دي شرف قد إيه، هو رب العالمين، لكن لما الناس يقولوا رب الغلام أمر عظيم والله. فكفى بذلك للغلام شرفا أن يكون اسم الرب سبحانه مضافا إلى اسمه، كما قال السحرة عند إيمانهم: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. شرف لموسى وهارون عظيم، هذا الغلام تابع لهم في هذا الشرف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. أمة كاملة آمنت بسبب غلام، يا لفرحة أستاذه ومربيه ذلك الراهب العابد الموحد الذي لقي الله قبله ولم يرى في حياته على الأرض ثمرة دعوته، يا لفرحته عند لقاء الله، وقد كان سببا في إيمان أمة. فلا تيأسوا أيها المربون أبناءكم على الدعوة، فقادة الأمة في المستقبل القريب ودعاتها وعلماؤها ومجاهدوها هم الآن أطفال وغلمان بين أيديكم، عسى الله أن يجعل الفرج على يد أحد منهم. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. رغم كل الآيات التي رآها الجميع لا يزال الطغيان يجد له أعوادا ينفذون له أوامره الكفرية، كما ورد فرعون من يقتل له السحرة، وكما ورد جنودا يقتحمون وراءه البحر. في ناس شافت اللي شافته وبتقول برضه شفت اهو امنه، هتعمل فيهم ايه؟ يلا بقى رد فعلك هيكون ايه؟ حفزونه على الطغيان والعياذ بالله. لا يزال هناك من يرى الحق اوضح من شمس النهار ثم يتجسس للملك ويخبره اخبار الناس، وهو يعلم أنه إنما يحذر من الإيمان. أرأيت ما كنت تحذر؟ هو كان بيحذر من إيه؟ مش قضية ملك، ده يحذر من أن يؤمن الناس. قد والله يبقوا فاهمين الموضوع إنه بيحارب الإسلام شخصيا، توصل معاه المرحلة بيبان له ويعرف إن المطلوب حرب الدين، مش المتطرفين والإرهابيين، مش اللي هم بيسفكوا الدماء وينتهك الحرمات واللي هم على غلط. لا، هم بيقولوا لهم كده في الاول، وبعدين بعد كده بتظهر للي بيوصل بيعرف ان المطلوب الحذر منه هو الايمان. ارايت ما كنت تحذر؟ قد امن الناس، قد والله نزل بك حذرك، قد امن الناس. سبحان الله. هو يعلم انه انما يحذر من الايمان، وان المشكله من بدايتها كانت محاوله الصد عن سبيل الله. سبحان الله الذي طمس على القلوب الى هذه الدرجه، لا على قلوب الملوك فقط، بل على قلوب الحاشيه والاعوان الذين يرفعون التقارير الى الملك بانتشار الدين الحق في المملكه. فلا بد من التصرف، واي تصرف بقي بعد كل ما حدث ليس الا المزيد من البطش والاجرام، وهو يتفنن في طرق التعذيب والقتل، وله فيه خبره سابقه وتجربه ماضيه، فيامر بالاخاديد الحفر تحفر في افواه الطرق، ويامر بقتل المؤمنين لايمانهم حرقا بالنار، لانهم ابوا الرده والرجوع عن الاسلام. في قدره الله عز وجل ان يزيل الملك وجنوده في لحظه، وهو الذي منع الغلام من ان يقتل بيد الاعوان في الجبل وفي البحر، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر هذا الامر في قدره، هو الذي قتل الدابه برميه الغلام، قادر عز وجل، وسلط الملك. سبحان الله. والله ان المرء لا يتعجب من وجود الاعوان والجنود الذين ينفذون مثل هذه الاوامر، تماما مثل ما وجد فرعون من يقتل له السحره ويقتحم خلفه البحر. وكما نجد في كل زمان للباطل الذي ظهر بطلانه للناس كافه، وظهر كذبه وظلمه ونفاقه وكفره ان ينتشر في الناس، نجد من ينشره، نجد له الجنود والاشياع، ان اعلم انه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذره في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. ولنتامل كيف قبل الناس الوقوع في النار وفعلوا، اقتحموا النار وصبروا، هم واطفالهم ونساؤهم، وقد تمكن الايمان من قلوبهم، فاصبح ان يلقوا في النار احب اليهم من ان يرجعوا الى الكفر، انها حلاوه الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. ذكرنا اثر الربيع بن انس انه لما فزعت الذريه قالت لهم ابا انه خد اخدودا بالنار، وقال لهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه او الذي نحن فيه، فقالوا هذه احب الينا. وفي الحديث دليل على ان المسلم لو خير بين ان يقتل ويقتل صبيانه معه على التوحيد، وبين ان يؤخذ منه فينشأ على الكفر، لكان الخيار الذي يلزمه ان يقتل هو وصبيانه، لان الدين مقدم على النفس، ولا يرضى بكفر اولاده الصغار ولو كانوا دون البلوغ ودون التكليف. في قول الصبي الصغير الطفل: يا امه اصبري فانك على الحق، بيان الفطره السليمه التي فطر الله العباد عليها، ومنها الصبر على الحق الى لقاء الله سبحانه. هل كان هذا الصبي يتكلم في المهد، او كان ممن يتكلم فانطقه الله بهذه الكلمه؟ على اي حال، هذا من الكرامات ايضا. يذكر كما ذكرنا ان النار، يعني هذا اثر مقطوع لان من كلام الربيع بن انس، ان النار خرجت، ان الله عز وجل لما القوا انفسهم فيها قبضت ارواحهم قبل ان يمسهم حرها، وخرجت النار من مكانها فاحاطت بالجبارين فاحرقهم الله بها، ففي ذلك انزل الله: قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الواحد التطويل في الجمل عشان تشهد الصوره، قاعدين وبيجوا افواج وبيحطوا وقود، مش ضرب ولعوه خلاص، عمالين يزود النار، ويلاقي ناس رايحه وجايه بتحط وقود في النار ويقبضوا على المؤمنين ويرموا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب وهو قادر على أن ينتقل منهم وهو عز وجل قد فعل لأن الله قال قتل أصحاب الأخدود لعنوا على وجه أو قتلوا على حرقوا على قول الربيع لعنوا يبقى أبعدوا وهم الآن يعذبون وهم يعذبون الآن على أي حال الكفار الذين فعلوا ذلك في العذاب المستمر الآن كل لحظة من لحظات برزخهم في عذاب والعياذ بالله والمؤمنون أحياء عند ربهم شهداء العزيز الحميد يحمد عز وجل له الحمد على ما فعل والله ما رغم الآلام العظيمة التي تعرض لها المؤمنون هذه القصة فيها من الحكم والمواعظ والتهذيب والتربية لكل طائفة داعية إلى الله لكل داعي إلى الله لكل مؤمن ومؤمنة عبر التاريخ فوائد عظيمة له الحمد عز وجل بالإضافة إلى السعادة التي لا نهاية لها التي حصلت للراهب والغلام والشهداء من هذه الأمة وجليس الملك لا يعبؤون بما جرى نعم الأمر كان في صورته مؤلم جدا كان مؤلما جدا ولكن السعادة التي حصلت لهم والنجاة والفوز بالجنة والحياة التي هم فيها الآن فإن الشهداء عند ربهم يرزقون تجعلهم لا يعبؤون بما حصل لهم له الحمد العزيز الحبيب الذي له ملك السماوات والأرض ليس الملك كان الملك الملك كان مملوكا والله هو الملك وهو الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى ولم يغب عز وجل والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى ملكه وقع ذلك فيه بأمره وعلمه وهو سبحانه وتعالى عزيز حميد له الحمد على ما قدر وعلى ما شرع سبحانه وبحمده ما ذكره الربيع من أن أرواحه قبضت قبل أن تصل إلى حر النار يشهد له من جهة المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الشهيد من مس الموت من ألم الموت إلا كمس القرصة من مس القتل إلا كما يرد أحدكم من مس القرصة الله المستعان أقول قول هذا واستغفر الله المشاركة في حكم المشاركة في قوات حفظ السلام تحك عليهم حفظ السلام بتعمل ايه بتحفظ ابو سلام بتفرض الكفر على بلاد المسلمين باسم السلام هي دي قوات حفظ السلام بتاعت امريكا قوات حفظ السلام في كل مكان يقول لك القوات اسمها بيسموها ايه القوات الدولية بتحكوا على الناس دي قوات احتلال تحتل بلاد المسلمين لا يجوز لمسلم ان يشارك فيها هو حكمه وحكمه ها؟ الله المستعان دارفور دي مطلوب ان اليهود يبقوا موجودين فيها لا يجوز المشاركه فيها لا يجوز المشاركه فيها خشوا السجن احسن لا وهم لا يعتقدون ان الا ان الله ربهم لان هو بيجري على لسانهم من غير ما يحسوا من اجل انهم بلا شك سمعوا الامور سمعوا الدعوة وفي هناك فطرة تظهر رغما عنهم في إثبات وجود الله